إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلقاؤنا في هذا المساء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن محبته، وأنها ركن أصيل من أركان الإيمان. ذلك أن أعداءنا اشتدوا في المرحلة الحالية في سبه وشتمه والاستهزاء به، وغرهم ضعفنا، وغرهم أيضا رد فعلنا وأنه ضعيف هزيل. لكن كما يقال، من المحن تأتي المنح. فاستيقظ المسلمون جميعا، لأنه ليس هناك خلاف بين الفرق الإسلامية على كثرتها على توقير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبوا جميعا يستنكرون، فاستيقظ الغافل، وتساءل الناس الذين لا يعرفونه: من هذا النبي الذي هاجت الدنيا له؟ فكانت فرصة سانحة للعلماء أن يعرفوا الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن سبه مما يقطع نياط القلوب، ولكن كما قلت، من المحن تأتي المنح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عن بعض الفقهاء الذين كانوا يحاصرون الروم، قالوا: كنا نحاصر الحصن شهرا وشهرين وثلاثة، ونيأس أن يسقط هذا الحصن حتى يقع أهل الحصن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبونه فيفتح الله عز وجل هذا الحصن. قال ذلك العالم: فكنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والذي نصرخ باسمه 10 مرات كل يوم، 5 مرات في الأذان و5 في الإقامة، فنقول: أشهد أن محمد رسول الله. فهل تعقل الجماهير معنى أشهد؟ كلمة أشهد أن محمد رسول الله، الشهادة بضد الغيب، عالم الغيب والشهادة. فالشهادة أن ترى بنفسك، فمعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أنني أراه. ولا شك أن رؤيته صلى الله عليه وسلم من أعظم الباعث على اتباعه والحياء منه. فلو تصورنا مثلا أن رجلا يلبس خاتم الذهب والذهب حرام على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد أخرى، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلو تصورنا أن رجلا ما ممن يلبس الذهب لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له اخلع عنك خاتم الذهب، فهل يتصور أن يقول له لا يا رسول الله؟ هل يتصور مثلا أن يقول له إن امرأتي ستغضب إذا خلعت خاتم الذهب؟ أنا لا أظن مسلما يفعل ذلك. طيب لو أنني لقيت رجلا الآن يلبس خاتم الذهب فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب عليك وقال هذا حرام عليك، ترى ماذا يفعل؟ أيخلعه أم لا؟ هناك بعض الناس لا يفعلون بأي حجة من الحجج، لا يستطيع، فما الذي حمله على أن يخالف أمره صلى الله عليه وسلم؟ إذا نقله عالم مثلي أو مثل غيري، وهل يشترط أن يكون موجودا صلى الله عليه وسلم بشخصه حتى يطاع؟ أجمعت الأمة أن الرد إليه صلى الله عليه وسلم في حياته يكون إليه، وأن الرد بعد مماته يكون إلى سنته، ليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، وإلا لو كان وجود شخصه ضروريا في البلاغ لانتهت الدعوة وانتهى الإسلام بوفاته صلى الله عليه وسلم. فعندنا أمثلة كثيرة في مثل هذه الطاعة، يعني في خاتم الذهب على وجه الخصوص. هناك حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الرجل من مجلسه قالوا له خذ خاتم الذهب، خذ خاتمك انتفع به، فقال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، وأبى أن يأخذه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه أرضا. أنا سمعت مرة من المرات في بعض البرامج الإذاعية مذيعة تتكلم مع من لقيتها في الطريق عن الحجاب، وكانت تنكر أن تتحجب المرأة، وقالت نحن في القرن العشرين، ثم قالت كلمة حلت بها بكل أسف، ولكننا لا نحكم عليها بالكفر لجهلها. قالت أنا لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب لقلت لا يا رسول الله. هذا ما يقوله مسلم، لأن هذا حل لعقد الإيمان. فما الذي أغرى الجماهير بالمخالفة؟ أنها لا تفقه معنى أشهد أن محمد رسول الله. الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا تحقيق لمرتبة الإحسان التي وردت في حديث جبريل عليه السلام، وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والذي في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تحقيق لمرتبة الإحسان، ودي فيها معنى أشهد أن لا إله إلا الله. نحن لا نستطيع أن نرى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وقال كما في حديث ابن عباس رأيت نورا، وكلا الروايتين بمعنى الأخرى أنه رأى نورا صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا نستطيع أن نرى ربنا، لأن هناك شرطا في الرؤية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالموت شرط لرؤية الله عز وجل كما ثبتت بالأسانيد المتواترة رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة. فأشهد أن لا إله إلا الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يعتقد إيمانيا من داخل قلبه أن الله عز وجل يراه لا يستقل قلبه بمشهد العصيان أبدا. وأشهد أن محمد رسول الله قلنا هي المباشرة. طيب، ما الذي جعل الناس تخالف إذا وصلها كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعلها تخالف؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم وموضوع الحلقات التالية إن جمعنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. يا إخواني، السبب أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة، إنما صار كل شيء في حياتنا على المظهرية الجوفاء. حتى إذا أردنا أن نحتفل مثلا بمولده صلى الله عليه وسلم، والكلام في الاحتفال بمولده كلام طويل، والصحيح أن الاحتفال بمولده على هذه الصورة بدعة، لكن لو سلمنا أن الاحتفال جائز بهذا، فهل الاحتفال به أن نخرج بالرايات وأن نخرج بالطبول والمزامير وقد حرمها علينا، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وطبعا هذه المحرمات ليست على درجة واحدة، والواو فيها لمطلق الجمع، لكنها على أي حال محرمات، يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. إيه معنى يستحلون؟ يعني كانت حراما فاستحلوها لأنفسهم. فهل يعقل أن أحتفل بمولده بما نهاني عنه؟ السبب في ذلك أننا لا نحبه كما ينبغي. طيب، كيف نحبه؟ موضوع الحلقة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى عادة أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا العناوين فإنهم يعرفون شطريها، إذا كان العنوان مؤلفا من كلمتين يعرفون الكلمة الأولى ويعرفون الكلمة الثانية. فمثلا إذا تعرضوا لعلم من العلوم وقالوا أصول الفقه مثلا، يبتدي يعرف لك ما هي الأصول، ثم يعرفك ما هو الفقه، مصطلح الحديث يعرفك ما هو المصطلح ويعرفك ما هو الحديث، علم النحو يعرفك ما هو العلم ويعرفك ما هو النحو. فنحن عنوان حلقتنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الحب وعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استطعنا أن نبين للجماهير شطري العنوان استعانت بذلك على تحقيق المحبة على وجهها. أما الحب فهو مأخوذ من مادة حببة، وحببة تفيد معان، منها الصفاء، وتقول العرب حبب الأسنان أي بياضها ولمعانها، ويقال أحب البعير إذا برك ولم يقم، وهذا يفيد اللزوم والثبوت، فمن أحب أحدا لزم محبته وثبتت محبته في قلبه وصفى له، بدلالة المعنى الأول. كذلك الحب هو اللب، ومنه يقال فلان حبة القلب. وأيضا من الحب، من معاني الحب يعني كلمة الحب نفسها اللي هي الإناء الواسع اللي هو يقال عنه الزير، الزير اللي هو الإناء الفخار الذي يوضع فيه الماء، فهذا الإناء يقال عنه الحب، وهو يتسع لشيء واحد ولا يتسع لغيره، فكأن قلب المحب لا يتسع إلا لحبيبه. وكذلك يقال الحب في الخشبات الأربع كانت العرب تنصبها ثم تضع عليها أثقالها. وهذا معناه أن الحبيب لو أمر محبوبه أن المحب أن المحب لو ائتمر بأمر حبيبه حتى لو كان ثقيلا للزمه. إذن مادة الحب فيها الصفاء، فيها اللب، فيها اللزوم والثبات وعدم التغير، وفيها ترك المشاركة، ترك المشاركة، ودي فيها غيرة، الغيرة على المحبوب، وهذا شيء سوف نتكلم فيه ونضبطه بالضابط الشرعي. إذن قانون الحب الذي لا يختلف فيه بر ولا فاجر هو أن يكون المحب منفعلا لمراضي محبوبه، وإن صعب المرتقى، وأن يؤثر رضا حبيبه على هوى نفسه. هذا التعريف لا يختلف فيه بر ولا فاجر، وهذا مما يعين الجماهير على فهم معنى الحب. يبقى إذن الحب، وهي طبعا كلمة تستخدم الآن في غير مكانها، يعني أكثر ما يستخدم الحب الآن في العلاقات المحرمة ما بين الرجل والمرأة، لكن أنا أريد أن أضبط ضابط الحب عند الناس جميعا، برهم وفاجرهم، ثم أضبطه بضابط الشرع. فأما عند الناس جميعا فإن الذي يحب إنسانا لا يخالفه، بل قد ينفعل له فيما يكره، طالما أن حبيبه يحب ذلك فإنه ينفعل له في ذلك أيضا حتى لو كان على كره منه. وطبعا هذا الكلام كثير ومتداول عند الناس، كما قال أبو الشيص، وكان شاعرا مجيدا، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وأبو الشيص طبعا لم يتحرك من معنى شرعي، إنما تحرك من معنى عند العوام جميعا. فيقول أبو الشيص: أنني حيث وقف الهوى بي منك وقفت، لا أتقدم ولا أتأخر، وأهنتني فأهنت نفسي، يعني إن فعلت لإهانتك إياي، وأشبهت أعدائي فصرت أحب أعدائي لأنك فيك شبه من أعدائي، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وكما قال القائل الآخر: وهان علي اللوم في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. يعني أذني صماء لا أسمع من أحد غير من أحب، وأهانوني ولاموني واتهموني بما ليس في، وقالوا رقيع، ومع ذلك لم يؤثر هذا فيه. وزمان يعني من 25 سنة لما كانت اللحية شيئا عجيبا وشيئا نادرا، كان العوام إذا أراد أن يستهزئ بي أو يستهزئ بأي صاحب لحية يقول لي: يا سني يا سني. ده كانت عارا، كانت سبة، ومع ذلك كان المرء يستحضر كلام عبد الله بن الزبير لما قال له الحجاج يوما: يا ابن ذات النطاقين، أم أسماء المشهورة بذات النطاقين، وكانت عارف فيه يعني مشاكل ما بين عبد الله بن الزبير وما بين الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى قتله الحجاج في القصة المعروفة. فكان إذا عيره قال: يا ابن ذات النطاقين. فقال له عبد الله بن الزبير: تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني أنا لا أسب بهذا، ده هذا فخر لي، لما واحد يستهزئ بإنسان يقول له يا سني، هذا شيء يفتخر المرء به، كما إذا استهزأ رجل بآخر وقال له: يا ابن الأصول. يعني ابن الأصول هذا شيء، يعني تلك شكات ظاهر عن كعارها. فهو يريد أن يقول يعني أنهم عيروني بها، وأنهم قالوا أنني رقيع، ومع ذلك أنا لا آبه لشيء من هذا أبدا، ولا آخذ كلاما إلا ممن أحب. أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع. وكذلك قول المتنبي: عز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. وجداننا أي ابن المتنبي أقام المصدر مقام الفعل، أي وجدنا يعني وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا كلام المتنبي، يعني الرجل اللي لم يتكلم بمعنى شرعي، يقول يعني إذا كان يعني أنت مسرور لما لهذا الجرح الذي أصابني، فإني مسرور أيضا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وكذلك المعاني كثيرة يعني في هذا الباب، خلاصتها أن المرأة إذا أحب إنسانا انفعل لمراضيه، مع قطع النظر أهذا الرضا يؤثر عليه ويؤذيه أم لا. ولذلك قال مثلا بعض الشعراء في مثل هذا المعنى: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري، فإني من سرورك في سروري. هذا رجل يعني كلام واضح، يعني أنت هجري، كونك تهجرني هذا شيء يعذبني، ومع ذلك فلأنك مسرور أنا مسرور. هذا كلام الناس الشعراء يعني، أو كلام الناس الحبيبة يعني. ومع ذلك نحيد، إذا أتينا على المعنى الشرعي نحيد عن هذا المعنى. عشان كده أنا قلت في أول كلام أن قانون الحب لا يختلف فيه بر ولا فاجر، قانون عام، أن تنفعل لمراضي محبوبك ولو صعب المرتقى، وأن تؤثر رضاه على هوى نفسك. فإذا أخذنا هذا المعنى وعلمنا أن الإنسان إذا أحب لا يخالف، جئنا إلى المعنى الشرعي فوجدناه هو هو. قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذا القانون: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن شرعا المحبة هي الاتباع، والاتباع هو المحب. فإذا جاء جائن فزعم أنه يحب ولم يتبع، كذبناه بتكذيب الله إياه سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض العلماء: هذه الآية صفعة على وجه كل داعي للمحبة، إذ لا يستقيم أن تخالف من تحب، لا سيما إذا كانت مخالفته تساوي النار، أن عقوبة المخالفة نار، فهذه مسألة لا يتحملها إنسان. إذا جئنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة كيف نفذوا هذا القانون، رأينا عجبا من العجب. ففي صحيح مسلم في كتاب الأشربة روى مسلم رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل المدينة نزل عند أبي أيوب، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق السفلي والطابق العلوي. فقال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله، اصعد فوق. فقال صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. وهذا الحديث رواه غير مسلم، وأنا أجمع ألفاظ الرواة في هذا الحديث. قال: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي، يعني إذا أراد إنسان أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق، ف فإنه يكشف البيت من أسفل. فلرفقه عليه الصلاة والسلام وحرصه على صيانة بيت أبي أيوب قال أنا أظل في السفل وهو أرفق بي. صعد أبو أيوب وامرأته أعلى، فقال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي إذ انتبهت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ أزعجه هذا الخاطر أن يكون قدمه أعلى من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى في جانب هو وامرأته، ما استطاع أبو أيوب بعد هذا الخاطر أن يمشي. في رواية الطبراني في هذا الحديث قال: وانكسر لنا حب، الحب اللي أنا عرفته منذ قليل، قلت الحب هو الجرة، جرة الفخار التي يخزن فيها الماء، انكسر لنا حب، فخشي أن ينزل الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن انت عارف الزمان كان السقف من الحصير ومن البوص والخوص وهذه الأشياء، فخشي أن ينزل ماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحت نزلت فقلت له: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب: وكنا نرسل إليه طعاما، فإذا جاءنا الطعام سألنا عن مواضع يده وعن موضع فمه سواء كان شرابا أو طعاما، فنتحرى أن نأكل من الأماكن التي مستها أصابعه صلى الله عليه وسلم أو مسها فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. حتى أرسلت إليه ذات يوم ثوما وفي رواية بصلا، فسألت عن موضع أصابعه فقالوا: لم يأكل منه. قال: ففزعت وصعدت إليه وقلت له: يا رسول الله لما لم تأكل الثوم؟ أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. فقال أبو أيوب: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. هو ذا الحب، البصل حرام، الثوم حرام، قال: لا. أحرام هو؟ قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي. فقال المحب أبو أيوب: لا جرم، أكره الذي تكره وإن كان مباحا لي. هذا هو الحب، الانفعال لمراض المحبوب. لأجل هذا إذا نظرت إلى حياة الصحابة تستغرب في تلقيهم الأوامر. إحنا عندنا الأوامر الشرعية على ثلاثة أضرب: أي أمر يأتيك من كتاب أو سنة إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، وأي نهي يأتيك إما أن يكون حراما أو مكروها. يبقى الأحكام الشرعية عندنا خمسة: ثلاثة مختصة بالأمر، وثنتان مختصتان بالنهي، واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه. فإذا نظرت إلى أوامره صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يستقبلون هذه الأوامر، يقع لك أن كل أوامره كانت واجبة، ولا يقع لك مثل هذا التقسيم إلا إذا بحثت. كانوا يتلقون كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم كأنه حتم لازم وفرض لا إشكال فيه، وسنضرب أمثلة كثيرة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك الحياء قرين الحب، يعني الرجل إذا أحب إنسانا غاية الحب لا يستطيع أن يسلط عينه في عينه. وطبعا هذا شيء مشاهد عند بني آدم، يعني لو أن رجلا ابتلي بحب امرأة مثلا، وأرجو ألا يتصور إنسان أنني أبيح هذا، أنا أضرب فقط مثالا. ليه؟ لأن طبعا بعض الناس ظن في بعض الحلقات الماضية وأنا أتكلم مع بعض الفتيات كنصيحة طلبت مني، بنت لا تلبس الحجاب وتلبس البنطلونات والكلام ده. فأنا كنت أكلمها عن محبة، عن ضرورة اتباع الأمر. فأنا بتكلم ذكرت بقى مسألة النقاب ومسألة الحجاب ولم أعلق. ليه؟ لأن لم يكن هذا موضوعي، إنما هذا كلام كان على هامش الفتوى. فظن بعض الناس أنني أقول مثلا إن لا بأس إن المرأة تكشف وجهها. لا، هناك إخوانا الأدلة مراتب، الأدلة مراتب. وأنا أعذر من فهم هذا الفهم. ليه؟ لأنه لم يدرس العلم دراسة صحيحة أصولية. هناك فرق بين الدليل المستقل وبين الدليل العارض الذي ما قصدت أن أحتج به، وإلا فأهل العلم على قولين. الذي أذهب إليه هو أن تستر المرأة وجهها، خلاص. فأرجو ألا تصور إنسان أننا لما أقول مثلا أن رجلا إذا ابتلي بحب امرأة أنني أبيح ذلك إذا كان في يعني بغير عقد شرعي. فأنا أقول إذا ابتلي إنسان بحب امرأة أو بحب رجل فإنه لا يستطيع أن يسلط عينيه في عينيه، يخفضها مباشرة ولا يقدر، لأن العين جاسوس القلب، لأن العين جاسوس القلب وطليعته، والعين هي التي تكشف ما في القلب. فعندنا عمرو بن العاص لم يستطع بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عينيه في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أثر ذلك تأثيرا واضحا عليه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عن عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ وجعل يذكره بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، ومن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف وصف يأخذه إنسان أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن بعد ما عمرو بن العاص سمع هذه البشريات التفت إليهم وقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فأحببته حتى أنني لو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن ينظر إليه حتى مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، لو قيل له: يا عمرو، صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال: ما أستطيع، لأنني ما كنت أملأ عيني منه حياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. هل تتصور أن إنسانا يحبه كل هذا الحب ويضعه على سويداء قلبه يمكن أن يخالفه في أمر دقيق أو جليل إذا جاءه من قبله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا غير ممكن أبدا. ولذلك نحن نوصي المسلمين جميعا أن ينظروا في سيرة الصحابة الذين عاشروه عليه الصلاة والسلام، والذين نقلوا إلينا سنته قولا وعملا. طيب إذن خلصنا أن المحب لا يخالف، المحبة اتباع والاتباع محبة، خلاص ده قانون لا يصلح لأحد أن يخالفه. وكما قلت ولا أزال أذكر بهذا الكلام، هذا قانون البر والفاجر، لا يخالف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. طيب المحبة إذا كانت كذلك فهي على ضربين. أنا أبسط المسألة حتى أعين من يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أو كما يقال لا مشقة مع المحبة، لا مشقة مع المحبة. ليه الإنسان بيطلع يعني يعمل العبادات بكلفة؟ لأنه غير محب على الحقيقة. مريد نعم لكنه ليس محبا، وليس كل مريد محبا. طبعا هذا كلام ربما نرجع إليه مرة أخرى. المحبة على ضربين حتى لا يستشكل هذا الكلام على بعض الناس. يعني مثلا ممكن يقول أنا أحب ابني أو أعشق امرأتي، فهل هذه محبة مضرة؟ فنقول الحب على ضربين، حب طبع وحب تكلف، أو حب اختيار، نسميها صح، حب طبع وحب اختيار. حب الطبع لا يلام المرء عليه إلا إذا تجاوز المرء حدود الله فيه. أن يحب الرجل ابنه مثلا إلى درجة الجنون، هذا لا بأس به، مش الجنون يعني، يعني يحبه غاية الحب حتى وصل إلى سقف المحبة، ولا يصبر ألا يراه، لا بأس، بشرط كما قلنا ألا يتجاوز حدود الله. يعني روى الإمام النسائي والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن قرة المزني رضي الله عنه قال كان رجل أي من الأنصار يأتي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الأنصاري ولد، وهذا الولد محبوب لوالده جدا، حتى أنه في بعض الروايات الأخرى كان الولد يقفز على أكتاف والده ووالده يداعبه، والمحب مفضوح، المحب مفضوح، يعني أنا أحب ابني يظهر من بريق عيني ومن ابتسامتي ومن تلطفي أنني أحبه. فكان واضحا أن هذا الرجل، أن هذا الرجل يحب ابنه غاية الحب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذا فقال له أتحبه؟ فقال الأنصاري عجبا، قال أحبك الله كما أحبه، يعني لو أحبك الله كما أحب ولدي هذا وصلت إلى سقف الحب، أحبك الله كما أحبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الأنصاري فقال ما فعل ولد فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أما يسرك أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يسعى فيفتحه لك؟ فقال يا رسول الله رضيت. دي محبة الطبع، أن يحب الرجل ابنه، أن يحب امرأته، قلنا كل هذا جائز لا شيء فيه ما لم يتخطى حدود الله. زي إيه مثلا يتخطى حدود الله؟ أنا بحب الولد فلا أخرج زكاة مالي حتى أترك لولدي مالا، هذا لا يجوز وهذا لا يحل، يبقى أنا كده تخطيت حدود الله عز وجل. مثلا جاء نفير الجهاد فأمنع ولدي من الخروج حتى لا يقتل، هذا أيضا لا يجوز ولا يحل إلا بالضوابط الشرعية المعروفة، خلاص. وبعدين يستأذن ولي الأمر في ذلك، كما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد وقال إني تركت أبوي يبكيان ورائي، فقال صلى الله عليه وسلم له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال صلى الله عليه وسلم له: ففيهما فجاهد. يبقى إذن لا يحل لوالد أن يمنع ابنه أن يصل إلى ساحة الجهاد أبدا إلا إذا أرجعه ولي الأمر إلى والديه مرة أخرى. ليس هذا الحب هو الذي نتكلم عنه، إنما نحن نتكلم عن حب الاختيار، عن حب الاختيار اللي هو بقى إيه المراد من كلامنا الآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الاختيار هو أن تؤثر محبوبك على هواك وأن تصل إلى مراضيه، ده معناه أنك تسبح ضد التيار. أمال اسم حب ليه؟ يعني مثلا رجل يرحل في طلب العلم يلقى الأهوال، ممكن تنكسر به السفينة، يطلع في الصحراء يتعرض لوحش يأكله، أو قطاع طرق يقطعون عليه الطريق، إيه الحب اللي في المسألة دي؟ قال: إنما صار حبا بالمآل، يعني هذا يؤدي في النهاية إلى منزلة المحبة، ومع ذلك سمي حبا برغم أنه لا أرب للمرء في ذلك. نعم، ومعنا فاصل نرجع بعده إن شاء الله تعالى. تأخذك للجنة مع قناة الناس، أنت في عبادة دائمة، مجالس علم، ذكر، شكر، تفكر مع الناس، أنت دائما مع الله. شاشة تأخذك للجنة. رمضان باب للجنة. رمضان باب للجنة. رمضان كريم، يلا نروح مع بعض الجنة. سهرة إيمانية. سهرة إيمانية برعاية شركة فودينا للصناعات الغذائية. مسابقة اكسب واكسب. فضل صلاة الضحى. هل تعلم أن بجسدك 60 و300 مفصل؟ هل تعلم أنه يجب أن نتصدق عن كل مفصل منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. سؤال الحلقة: كم مفصل يوجد في جسد الإنسان يجب التصدق عنه؟ 360، 370، 390. للاشتراك في مسابقة اكسب واكسب، الاتصال على الأرقام التالية: 0-4-4-7 أو 0-9-0-0-9-3-8-5. الجزائر: 1-4-0-5. اليمن: 1-4-1-2. فلسطين: 1-4-5-2. من جميع أنحاء العالم: 0-0-8-8-2-1-6-9-0-0-4-4-1. مسابقة اكسب واكسب، هذه المسابقة برعاية مول علاء الدين، وجوائز المسابقة 1000 جنيه يوميا. تعلن أسماء الفائزين في برنامج ساعة الفرحة في تمام 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وتمام 7:15 مساء بتوقيت أم القرى مكة المكرمة. سيراميكا بريما تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك، وتتمنى لكم مشاهدة طيبة. سيراميكا بريما. رمضان باب للجنة. رمضان كريم. نعم. طيب نتلقى بعد الاتصالات. عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اسمعوا. الله يحفظك. والله احنا يعني الحمد لله معاك وصلنا لسقف المحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. والله يكرمك ويعزك ويبارك فيك يعني ربنا يجزيك عن كل خير. احسن الله. ربنا يرضى عن شرايطك ويعني الحمد لله ان حضرتك ابتديت تظهر على الشاشة. ربنا يجزيك كل خير. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك ويكرمك يا مولانا. والله يعني سؤالي لو الواحد وجد شوية قصة في قلبه يعني ماذا يفعل؟ الواحد يجتهد على ابن ادم بس احيانا يلاقي يعني ما فيش يعني جهد على الطاعات وكده. فحضرتك ان شاء الله ترد على السؤال يعني وتدعي لنا ان شاء الله. أحسن الله إليك. طيب. بارك الله فيك. طبعا هو الكلام عن القلب وعن قسوة القلب هذا كلام يحتاج إلى إسهاب ولا يحتاج إلى كلمات يسيرة، لكنني سأذكر بشيء أرجو أن يعني يفتح الله عز وجل على هذا السائل وعلى من على شاكلته أن يفتح قلوبهم للإيمان. أفضل شيء يفتح القلب هو أن تطلع على سير القوم. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يقول سير القوم عندي أفضل من كثير من الفقه. إنسان ينظر في حياة الصحابة، علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقال الطبع سراق. أنت ممكن تقرأ الحديث فلا تنفعل له، بخلاف ما إذا سمعت حكاية، بخلاف ما إذا رأيت مثلا صحابيا يفعل موقفا أو ينفعل لكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحبة، قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله يعني على ميل صاحبه وهواه، فلا تجد تقيا يصاحب فاسقا ولا تجد فاسقا يصاحب تقيا. فالمرء على دين خليله. ثم أذكر الموت والبلى، كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في مطلع كتاب الرقاق من صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعلوم أن الغريب مندهش، لا يكاد الغريب يأنس في دار الغربة، لا يكاد يأنس، لكنه قد يأنس، يعني ممكن يترك بلده الأصلي ويذهب إلى بلد آخر فيجد له أصحابا ويجد له جيران فيأنس. فلأجل هذا قال له صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، أي لا تكن غريبا، فإن الغريب قد يأنس في دار الغربة، ولكن كن عابر سبيل. عابر السبيل ما يكاد يضرب خيمته إلا يجمعها ويحملها على كتفه ثم يمضي. فعابر السبيل مستوحش أكثر من الغريب، فأوفي هذا الحديث بمعنى بل، كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي بل هو أقرب من لمح البصر. وكما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول بعد هذا الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. النهاردة اسمك أي اسم، علي، إبراهيم، محمد، الكلام ده، بكرة يبقى اسمك المرحوم، ما يقولون فلان الفلان، ما يقول المرحوم فلان، فأنت لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. يبقى الإنسان إذا كان بهذه المثابة يعلم أنه قد يأتيه الموت فجأة، فإنه يتقي الله تبارك وتعالى كما كان حماد بن سلمة يفعل. قالوا في ترجمة حماد ابن سلمة لو قيل لحماد القيامة غدا ما يستطيع أن يزيد في عمله شيئا. ثم عليك بزيارة القبور كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر بالآخرة، أو إنها تذكر الآخرة، قف عليها وقل يا ملاك الدنيا قبلنا كيف أنتم وكيف أصبحتم، وكما قال القائل وكم من حسرات في بطون المقابر. نعم، أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وأن يهدينا لما يحب ويرضى. نعم نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايزة أسأل حضرتك، بس الأمر يعني ملتبس عليا شوية، صلاة الفجر والصبح والضحى، إيه الفرق بين يعني بين صلاة الضحى والصبح؟ والفجر، وهل صلاة الفجر هي صلاة الصبح ولا إيه بالظبط؟ نعم. وفي سؤال كمان، يعني الصلاة في المسجد بالنسبة للسيدات أفضل ولا الصلاة في البيت؟ نعم. وأنا برضه يعني معلش أعطيل عليك، اللبس بتاعي يعني لبس إيه؟ بنطلون أو كل حاجة وعليه تونيك بس طويل، فهل يجوز اللبس ده ولا لا؟ يعني هو فوق الركبة بشوية، يعني هذا في الخروج يعني؟ عند الخروج. طيب، ومحجبة وشعري يعني محجبة، فأنا عايز أعرف هل يجوز لي أن نلبس كده ولا إيه بالظبط؟ نعم. طيب، أنا محجبة. طيب، نعم. طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول فلا فرق بين الفجر والصبح من حيث الاصطلاح إلا فيما يتعلق بالسنة عند بعض العلماء، يعني صلاة الصبح لها سنة، فصلاة الصبح من حيث هي فرض يقال عنها صلاة الصبح، أما السنة فيقال ركعة الفجر، ركعة الفجر، وممكن أقول بالنسبة للسنة ركعة الصبح، لكن المشهور أن الفرض يطلق عليه الصبح وأن السنة يطلق عليها الفجر. أما صلاة الضحى فتلك صلاة مختلفة، لأن صلاة الصبح ينتهي وقتها مع طلوع الشمس، إلا للمعذور الذي استيقظ بعد طلوع الشمس، فالوقت في حقه محفوظ، يعني لا يصليها قضاء كما يتصور بعض الناس أن يصليها قضاء، لا، كلمة قضاء دي إنما هي مسألة اصطلاحية فقط لا غير، على أساس أنه يصليها بعد وقتها، لكن هي في الحقيقة تصلى أداء لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة، إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم، لكن طبعا طالما يعني ذكرنا قصة الصبح أريد أن أنبه وأقول، أي إنسان يضبط المنبه على الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، هذا ضيع الصلاة عمدا، حتى لو نام متأخرا يضبط المنبه على وقت صلاة الفجر، إذا هو لم يستيقظ وأغلق المنبه كل ما يرن يغلق المنبه خلاص أهو نايم ومعذور، لكن هو قبل أن ينام يضبط المنبه على وقت شروق الشمس أو بعدها، ده اسمه مضيع للصلاة عمدا. صلاة الضحى دي بعد ما الشمس تشرق بحوالي 3 ساعة، يعني بعد أن تصير الشمس على قدر رمح في السماء، ووقتها إلى قبل صلاة الظهر بنحو 1.25 ساعة، حتى لا يدخل الإنسان في مسألة الزوال، لأن الزوال صلاة في وقت الزوال مكروهة، يبقى عنده من بعد شروق الشمس بحوالي 3 أو 1/2 ساعة إلى قبل صلاة الظهر بحوالي 1.25 ساعة أو نحو ذلك. ده السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الآخر، الأخت اللي هي بتسأل عن اللبس، نقول إن هذا اللبس لا يجوز. ليه؟ لأن جلباب المرأة المسلمة له مواصفات، لا تخرج المرأة المسلمة إلا في درع وخمار، وطبعا الخمار هذا مختلف فيه برضو عند أهل العلم، فمنهم من يقول إن الخمار برضو يشمل الوجه، ومنهم من يقول لا يشمل الوجه، وأنا قلت رأيي في المسألة قبل ذلك، فلذلك لا يجوز لهذه الأخت أن تخرج بهذا اللبس الذي وصفته لي. نعم. أما صلاة المرأة في المسجد فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن التفلات، متغتسلات يعني غير متطيبات ولا متعطرات. وفي حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، كل هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب، وإلا فصلاة المرأة في بيتها أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. إيه بقى الفرق بين البيت والحجرة؟ البيت زي مثلا الصالون، أول ما تفتح باب المسكن بتلاقي قدامك صالة، هو ده اسمه بيت، ده بخلاف الحجرة، يعني كأن المرأة كلما استترت حتى لو كان ذلك في بيتها كان أفضل لها وأرفع لأجرها. فأنا بستغرب الذي يقرأ مثل هذا الحديث، كيف يبيح ويفتي للمرأة الأجنبية أن تخرج وتزاحم الرجال بغير ضرورة؟ هذا كان هي في لقائها مع ربها قيل لها أستر مكان في بيتك هو أرفع مكان لدرجاتك ولقبول عملك، وهذا في الصلاة، برغم أن الصالة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي البيت يعني مغلقة النوافذ والباب مغلق، ومع ذلك كلما استترت كلما كان أفضل. يبقى إذن متى تذهب المرأة إلى المسجد؟ إذا كان ذهابها إلى المسجد مما يرفع من إيمانها، أما إذا كانت هتذهب إلى المسجد وترجع إلى البيت كما هي، لا في مثلا درس ولا في خطبة ولا الكلام ده، يبقى صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، والله أعلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك، الحمد لله. الله يا شيخ، لي عندي سؤال كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل حجاب في القرآن، وسيدنا رسول الله وسع الحجاب، وحضرات العلماء في قناة الناس علمونا الإسلام وعلمونا لبس الحجاب وعلموا حريمنا وبناتنا الإسلام. دلوقتي في مدير مدرسة مضى البنت على إجرار، البنات عامة مش بنتي بس، إنها تقلع الإزال وتلبس البلوزة والمنطلون. بكلمه قال لي قرار وزاري. قال القرار الوزاري دوت بيمشي على المدارس يقلع الإزال، بنت تقلع الإزال وتمشي متبرجة في الشارع؟ نعم، أولا يا أخي لا يحل لأحد مطلقا أن يضع حكما في مقابل حكم الله ورسوله، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين جميعا، أنه لا يجوز لأحد أن يلغي حكما أوجبه الله عز وجل على المسلمين أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين بتاتا، ده أمر مفروغ منه ومتفق عليه. لكنني ما أظن أن هذا الكلام صادق، بدليل أن مئات أو ألوف المدارس التي نعلمها نحن يدخل إليها البنات بحجابهن الشرعي. لماذا هذه المدرسة على وجه الخصوص هي اللي فيها القرار الوزاري وبقية المدارس ليس فيها هذا القرار؟ ولذلك أنا ما أظن أن هذا الكلام كلاما سديدا. ولو افترضنا جدلا أن هذا الأمر أنه أصر على ذلك وأن البنت تلبس الجيبة والبلوزة، فأنا أقول يجب وجوبا على ولي الأمر أن يمنع ابنته من دخول المدرسة، لأنه لا يحل لامرأة حاضت أن تخرج إلا بالحجاب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل عليها في سورة النور وفي سورة الأحزاب، وفرضها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ونسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى دينه وأن يرده إليهم وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، والله. نعم، شكر تفكر رمضان باب للجنة. رمضان كريم، يلا نروح مع بعض الجنة. سهرة إيمانية، سهرة إيمانية. برعاية شركة فودينا للصناعات الغذائية. مسابقة اكسب واكسب فضل صلاة الضحى. هل تعلم أن بجسدك 60 و300 مفصل؟ هل تعلم أنه يجب أن نتصدق عن كل مفصل منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. سؤال الحلقة: كم مفصل يوجد في جسد الإنسان يجب التصدق عنه؟ 360 370 390. للاشتراك في مسابقة اكسب واكسب الاتصال على الأرقام التالية: مصر 1447 أو 09009385، الجزائر 1405، اليمن 1412، فلسطين 1452، من جميع أنحاء العالم 0088-216-900-441. مسابقة اكسب واكسب، هذه المسابقة برعاية مول علاء الدين، وجوائز المسابقة 1000 جنيه يوميا. تعلن أسماء الفائزين في برنامج ساعة الفرحة في تمام 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وتمام 7:15 مساء بتوقيت أم القرى مكة المكرمة. مع قناة الناس أنت في عبادة دائمة، مجالس علم، ذكر، شكر، تفكر. مع الناس أنت دائما مع الله، شاشة تأخذك للجنة. نرجع مرة أخرى إلى ما كنا فيه من الكلام عن محبة الاختيار. قلنا محبة الاختيار كلها مشاكل، كلها سباحة ضد التيار، وده أرفع من المحبة الأولى. المحبة الأولى إنسان ماشي مع الطبع، يعني لا يجد مشقة أن يجاري طبعه، لكن محبة الاختيار اللي هو فيها تحقيق بقى العبودية، مطلوب منك أن تفعل الأمر الفلاني، زي ما احنا كنا بنتكلم الآن عن الأب اللي بيسأل عن أن البنت وهي داخل المدرسة يمضيها على إقرار أنه لا يجوز لها أن تدخل المدرسة باللباس الشرعي. طيب كثير من الناس بيعتبر أن الحصول على الشهادة يساوي الجنة، يعني يبقى عارف أن في مخالفات في دخول المدارس، في مخالفات في الجامعات والكلام ده، والبنت تقول أنا لا أريد أن أذهب إلى الجامعة وهي فيها المخالفات، الأب يشتمها ويضربها ويجبرها على أن تذهب والكلام ده. طيب هذه البنت مثلا إذا أرادت أن تعتصم بحجابها الشرعي بتلقى من الإهانات والكلام ده والضرب والخبط والرزع والكلام ده. طب ده ما هدا هو ده بقى محبة الخيار، لا أستطيع أن أخالف النص، بدي فيها سباحة ضد التيار. إيه الحب اللي فيها يعني؟ إيه الحب اللي في الضرب والإهانة؟ كما قلنا المحبة هي الطاعة، المآل الجنة في الآخر. فأنا أصبر على هذا، أنت بتخرج من دارك كما خرج الصحابة الأوائل من ديارهم محبة لله ورسوله. طب إيه المحبة؟ أن يفارق ملاعب صباه. ما هي المحبة فيها؟ المحبة أن تسبح ضد التيار، أن تخرج مما تحب إلى ما يحب الله ورسوله، تترك محبة الطبع إلى محبة الاختيار. عشان كده محبة الاختيار فيها تحقيق العبودية، فيها تحقيق العبودية. قال الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال بعدها: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تأمل الآية: إن أرضي واسعة. أنت لم تستطع أن تحقق العبودية في أرض ما، لا تقل أنا لا أخرج من أرضي، المطلوب تحقيق العبودية، لا تستطيع أن تحققها في هذه الأرض، أخرج إلى أرض أخرى كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقال قولته المشهورة وهو ينظر إلى ديار مكة، قال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. طبعا بعض الناس برضو بياخدوا الكلام ده بكل أسف يعني ويستدل به على حب الوطن. لا، بنقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنك أحب أرض الله إلي قبل ذلك قال وأحب أرض الله إلى الله، هو ده اللي خلاها أحب الأرض إليه عليه الصلاة والسلام، أنها أحب الأرض إلى الله. يعني نحن معاشر المسلمين في جنبات العالم الواسع نقول إن مكة أحب إلينا من ديارنا وملاعب صبانا، ولا يختلف أحد في ذلك مطلقا، فلا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على حب بقعة من البقاع، لا سيما إذا كان ينبني على هذا الحب إهدار لمعنى العبودية. والله عز وجل يقول إن أرضي واسعة، والشنفرة أحد الشعراء الصعاليك له في اللامية الجميلة المشهورة يقول فيها: وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحوله. يعني حتى الإنسان لو بيؤذى في مكان ما ولا يستطيع أن يعيش، مش المسألة لا عبادة ولا أحزنون، لا يستطيع أن يعيش بينتقل، طالما جاره جار سوء وأنه لا يستطيع أن يعيش على طول بينظر إلى أي مكان آخر يستريح من هذا الجار السوء. فإذا كانت مسألة متعلقة بالعبادة فهذه أولى. فقال: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم عقبها بقوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. يعني لا تخشى أن تموت غريبا، حقق العبودية ومت حيث شئت، مت في السماء، مت في الأرض، مت في البحر، مت في الجو، المهم أن تكون عبدا لربك سبحانه وتعالى. بل إن في الموت في خارج الدار فضيلة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواها لنا الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا مدنيا مات بالمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليته مات في غير مولده. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن العبد أو إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يعني مثلا هو من مصر ومات في الهند، خلاص مات غريبا أو في أي مكان، يعني لا أقصد مات في مكان يحقق فيه العبودية، خلاص الرجل ده إذا مات غريبا وقد ترك ملاعب صباه يقاس له في الجنة مسافة غير المسافة التي سيحصل عليها بعمله الصالح الآخر، يقاس له من مكان مولده إلى المكان الذي هاجر فيه، وياخذ المسافة دي كلها حظه في الجنة بخلاف حظه من العمل الصالح. يعني لا إشكال، حقق العبودية، مت ومت حيث شئت، ومت حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد آية فيها إنذار خطير لمن يقبع في مكانه وهو مستطيع أن يتحول إلى مكان آخر ليحقق العبودية فظل في مكانه لا يتحول منه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لا عذر لهم. ليه؟ لأن كان بإمكانه أن يتحول، وأنا أقول بإمكانه أن يتحول لأن الأعذار لها أحكام مستقلة. رجل لا يستطيع أن يهاجر لأي شيء من الأشياء، لأنه ضعيف، لأنه ليس معه مال، لأنه سيضيع في البلد التي يذهب فيها، دي كلها أعذار وللأعذار أحكام مستقلة. لكن هذا كان يستطيع أن يهاجر فلم يهاجر. بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل آية أخرى، وكان لنزول هذه الآية سبب كما في كتب التفسير. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إيه بقى مناسبة نزول الآية؟ أن رجلا كبير السن ممن لا تجب الهجرة عليه، لكنه في مكة كلما تذكر دار المؤمنين في المدينة وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم والدفء الذي يشيعه بوجوده وسط أصحابه، وتذكر صلاة الجماعة وأنه يتحرك هناك بحرية بخلاف وجوده في ديار الكفر آنذاك، ومكة كانت كذلك آنذاك، فبرودة الكفر لم يستطع هذا الرجل أن ينسجم معها، فصمم أن يهاجر فخرج. طبعا المسافة من مكة إلى المدينة حوالي 450 كيلو يمشيها الرجل على قدمه، فوهو في أثناء الطريق أدركه الموت، فلما علم أنه سيموت ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات. فنزل قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. واللفتة هنا آخر الكلام، فقد وقع أجره على الله، يعني لم يعين له جزاء، لم يقل مثلا جزاؤه جنات عدن أو إنه في الدرجة الفلانية، أبهمه. وهذا الإبهام فيه دلالة على عظمة الثواب، لأن عظمة الثواب إنما تكون على عظمة المنعم تبارك وتعالى، والإبهام كذلك، والإبهام كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال في الأول في الطاعة في المهاجر إلى الله ورسوله ذكر الجزاء كالشرط، اتحاد الجزاء والشرط، وهذه ليست العادة أن يكون كذلك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يعين جزاء للدلالة على عظمة الأجر. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام، في قصة بقى صواع الملك والكلام ده، ولما فتشوا بقى الرحال والكلام ده قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، يعني اللي تعملوه فيه حلال، لم يقل إنك تضربه، إنك أنت مثلا تسجنه، لا، فهو جزاؤه. فإذا الإبهام هنا دلالة على عظمة العقوبة حيث أنه لم يعينها. كذلك في قوله تبارك وتعالى: فقد وقع أجره على الله، فهذا رجل أراد أن يحقق العبودية، فلا يضرك أين تموت. ليه؟ لأن منقلبنا جميعا في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. من الذي يستطيع أن يترك ملاعب صباه وأن يترك داره وأن يهاجر إلى مكان غريب إلا إذا كان محبا؟ لا يعينك على هذا كله إلا أن تركب مركب الحب، فمركب الحب لا يضل راكبه. ولذلك يعني في صحيح البخاري، وقد رواه البخاري في 3 مواضع من صحيحه، ولكن أوفى هذه المواضع سياقا هو كتاب الأيمان والنذور في باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا والذي نفسي بيده يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. في هذا الحديث حب الطبع وحب الاختيار. فبدأ عمر أولا بذكر محبة الطبع، إنسان بيحب نفسه، فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس. قال له: لا، أي إنك لا ترقى إلى ذرى الإيمان حتى أكون أنا أحب إليك من نفسك. إذا نازعتك نفسك إلى شيء وأنا أمرتك على خلاف هذا، فلا تقدم محبتك لنفسك على أمري. يعني الرجل يريد أن يغتني مثلا، وسيسلك أي سبيل إلى الغنى فيه محرمات، الرجل مضطر، الرجل يرتش كما هو سائد بكل أسف في كثير من المصالح، لا يستطيع أن يصل إلا برشوة. طب هذا الرجل المرتشي ماذا يريد من المال؟ وهذا شيء عجيب. يعني أنا عايز أسأل مثلا الذين يجمعون الملايين والمليارات، هو أنت عايز إيه من الفلوس؟ تتركها للورثة؟ والله أنت أشقى الناس بها. ليه؟ لأن الوريث يأخذها حلالا صافيا، وإنت اللي تسأل عنه. وظيفة المال في حياتنا ما هي؟ حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه الفلوس، معك قرش تسوى قرش، معك جنيه تسوى جنيه، معك دولار تسوى دولار، معك مليون تسوى مليون. هو ده البني آدم، كل ما تكلمه فلوس. يقول ابن آدم مالي مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. آدي الثلاث مصارف للمال، أنك أنت تأكل، وأنك أنت تلبس، وأنك أنت تتصدق. مع الأكل واللبس ممكن تحط العلاج، ممكن تحط الكلام ده. طيب بعد القصة دي كلها أنت ماذا تفعل بالمال؟ عمال ترص وتأخذ المال من حرام، عايز إيه من وراء هذا المال؟ تتركه للورثة؟ يعني تعيش في الدنيا عيش الفقراء وتحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء؟ أي عاقل بيفهم في دراسة الجدوى ممكن يحسب الحسبة كده؟ فالرجل يريد أن يغتني فيوم يأخذ المال الحرام. طب ما أنت مانهي عن المسألة دي؟ يعني الرشوة فيها لعن، لعن لعن يعني طرد من الرحمة. مين يعرض نفسه للعن عشان ياخد فلوس يتركها للورثة أو حتى يأكل ويشرب بيها في حياته؟ إلا إذا كان إنسانا ليس عنده عقل، لأنه يضيع حياته كلها، لا دنيا أحرز وأخذها من حلها، وطبعا في الآخرة عذاب شديد. فيبقى إذن أنا أحب لنفسي شيئا معينا، أجد الأمر على خلاف هذا. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا يا عمر، إذا نازعتك نفسك بمحبة الطبع أن تفعل شيئا وكان أمري على خلاف طبعك، فلا، حتى أكون أنا بأمري لك أحب إليك من نفسك. فلم يتردد عمر بن الخطاب طبعا الذي كان الشيطان يخاف منه ويفرق منه، فقال مباشرة، مش قال له اديني فرصة أفكر ولا أروح أستخير ولا الكلام ده، قال: لا، قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. يبقى إذن محبة الاختيار سباحة ضد التيار. وأنا أقول لكل رجل يريد أن يلزم قدميه الصراط: اصبر اصبر واحتسب، إن الغربة قوة. لا تقل أنا غريب، بالعكس، يعني كان زمان، يعني في أول أيام الالتزام، في يعني مطلع في منتصف السبعينيات، كان الواحد منا إذا رأى رجلا يعفي لحيته، وكانت اللحية قليلة جدا، كنت أعبر الشارع وأروح هناك وأخذ والتزم وبتاعه، وكأننا نعرف بعض من زمان ونتناول عناوين بعض والكلام. طب لما دخل بقى الألوف المؤلفة أو دخل الملايين في ده التحى والكلام ده، في ناس نعم التحى وخد الهدي الظاهر والكلام ده، لكن لا زال كما هو. يعني إذن الغربة قوة. يعني ممكن يكون إنسان نصاب بلحية، كان الأول نصاب وحلق دقنه ماشي الحال، أهو تاي في وسط الجماهير، دلوقتي بقى نصاب ملتح. طب زاد عليني بقى، خلاص إحنا بقى نحمل تبعة هذا النصاب. يعني أيام قصة توظيف الأموال والكلام ده بتاع، كان واحد يقابلني بشهر يقول لي يا أخي حرام عليكم كلتوا فلوس، يا ابني إحنا ما خدناش منك حاجة، أنا لا خدت منك مليم ولا عرفك. أنا طب ليه الناس عملت كده؟ لما أشيع إن ده أكل كذا وده أكل كذا والكلام ده، فصرنا نحن نحمل التبع. أي رجل بيعمل مخالفة وقد تزي بزي الالتزام، كل الملتزمين يدفعون الثمن لهذه المخالفة. عشان كده أنا بقول لأي إنسان يلتزم بالزي الظاهر ينبغي أن يلزم قدمي الصراط. ليه؟ لأنه لا يتحرك بمفرده، إنه عنوان مجتمع بأكمله. وطبعا المسألة طويلة وقد يكون له بعض العذر فيها في المخالفة، يعني قد يكون له بعض العذر، إنه مثلا رجل أول ما أعفى لحيته ودخل استنى حد يكلفه بأي حاجة ولا حد يسأل عليه ولا الكلام ده، مرت السنوات ومرحلة الدفع والسخونة والكلام ده ولم يكلفه أحد بشيء، بل لعله لم يجد الرحمة التي كان يسمع عنها أو التي يقرأها في الكتب. يعني يقرأ في حي الصحابة، ده كان الصحابي ده بيعمل مع ده، كان تصور إن هذا المجتمع كمجتمع الصحابة، فانتظر أن يعني يرد إليه هذا المردود فلم يجد، فظل على هديه الظاهر ولكنه رجع إلى أيامه الخوالي. فلأجل هذا أنا أقول الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى بسلام عليه أن يلزم قدميه الصراط. وصلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل ثقة معه توكيلا رسمي، معه توكيل رسمي. ما أنا برضو عايز أتكلم برضو في المسألة دي، وعايز برضو أضع يعني شيئا مهما فيه. اللي بيتكلموا وينقلون كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العالم بالملايين، لكن هناك أناس كثيرون ليسوا جديرين بنقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لا يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. احنا عندنا أحاديث ضعيفة وعندنا أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة لا يحل نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مبسوسة في بطون ألوف الكتب. وقصة وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى قصة طويلة، لكن موجودة في ناس كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم إما عمدا وإما جهلا. الكلام ده كله موجود في الكتب. من الذي يميز بين كلامه صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله أهل الحديث؟ خلاص، يبقى أنا لما أجي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي طلع التوكيل اللي معاك، مين اللي وكم التوكيل ده؟ التوكيل ده اللي هو إجازات أهل العلم للمتكلم. العلماء قالوا فلان أهل أن يتكلم، كما كان قديما الإمام مالك رحمه الله قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل للفتي. وطبعا 70 من أهل المدينة الواحد منهم كان يملأ الدنيا علما، مش انصاص زي الأيام دي، لا 70 قالوا لمالك يا مالك أنت أهل للفتي. قعد مالك على الكرسي وقعد يفتي. احنا بقى عارفين القصة كلها دلوقتي، وإن المفترض إن الشهادات الجامعية مثلا قائمة مقام الإجازات المفروض تبقى كده، وإحنا عارفين الجامعة بتخرج مين، ناس ما بيعرفوش لا يقروا قرآن ولا يعرفوا يقروا الحديث صح فضلا عن أنه يفهم الحديث. وهذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى تضافر الدولة بكل أجهزتها حتى يخرجوا لنا هذا الاصطف القوي العالم، عشان لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في أذهان الجماهير إن هذا الرجل صادق. هو ده التوكيل. في ناس بيعملوا توكيلات مزورة. يعني إحنا بنقول دلوقتي لو أن رجلا استطاع أن يزور الختم، ختم النسر عندنا، وعمل بقى شغل وبتاع وعمل مصالح وخد فلوس والكلام ده، ثم اكتشف هذا التزوير، ده بيحصل له إيه؟ ممكن ياخد سجن مدى الحياة وممكن ياخد إعدام. ليه؟ يقول لك لأنه زور توقيع مثلا رئيس الجمهورية أو زور توقيع رئيس الوزراء. خلاص؟ والتوقيع ده يعني كل الأبواب هتتفتح، فما بالك برجل يزور توقيعا عن رب العالمين. يعني ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب 4 مجلدات، إعلام الموقعين عن رب العالمين، عايز يقول أن المفتي في الأرض يوقع عن الله. لما بيقول لك ده حلال بيوقع، أنت بتاخدها على طول وتنفس، حرام بتنفس. ممكن يحرم عليك حاجة حلال خطأ منه، ومع ذلك أنت بتلتزم بفتوى المفتي. ويا ما ضيع الجهل، ضيع على ناس صفقات بسبب أن المفتي جاهل، ومع ذلك أنت بتلتزم بفتوى المفتي وبتضيع عليك الصفقة وأنت لا تحزن على ذلك. فهذا الرجل الذي أفتى بغير علم يؤتى به يوم القيامة فيقال ما علمك بهذه الفتوى؟ كيف قلت هذا حلال وكيف قلت هذا حرام؟ عشان كده العلماء الأئمة الكبار طبعا اللي هم أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الثوري بن عيينة، إسحاق بن راهوي، الناس اللي كان لها مذاهب دي كانوا يتورعون في ذكر الحلال والحرام. يقول مثلا يعجبني أن يفعل كذا، ويقول لا يعجبني أن يفعل كذا. حتى قيل الإمام أحمد ما بالك تقول يعجبني ولا يعجبني، ولا تقول هذا حلال وهذا حرام. فتلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالإنسان اللي بيزور أي توقيع، الإنسان اللي بيطلع مثلا على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حديثا موضوعا، وما أكثر أحاديث الموضوع المنتشرة. يعني بالمناسبة دي أقول لكم شوية أحاديث موضوعة، أنتوا هتستغربوا أنها موضوع. يعني تطلع واحد مثلا على المنبر يقول إيه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم، وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها وأغفر، والسيئة بمثلها وأغفر، وأنا أرأف بالناس من الأم بولده. إيه رأيك بالحديث اللي كلامه جميل ده؟ أهو الحديث ده كذب، كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال. وإلت الحديث تاني برضو القدس، عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا أكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أشقيتك بما يريد، ولا أكون إلا ما أريد. ده كلام أي رجل دارس حديث وعنده ذوق المحدثين بدون إسناد يعرف أن الكلام ده كذب. وخد بقى حديث برضو بمناسبة أن احنا في رمضان، الخطباء بقى في آخر جمعة يقول لك صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. هذا حديث المنكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أهو ده مكذوب، أهو ده منكر عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن كيس فاطن، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبه رجل يقال له الوقيد محمد بن عمر الوقيد. طبعا أنا مش عايز أكون قلبت دماغكم وانتوا كلكم فاتحين يعني إيه إزاي الكلام ده، احنا بنسمع الكلام ده لنا، خذ من هذا كثير. فاللي يطلع بقى ولا يميز أحاديثه، هذا داخل سواء شاء أم أبى، متعمدا أو غير متعمد، تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ليه؟ لأن الحجة قائمة بكلامه صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تخالف الصحابي في فتوى من الفتية مثلا، لأن كلام الصحابي العلماء لهم نقاش فيه، لم يختلف أحد من أهل العلم أن الحجة لازمة بكلامه صلى الله عليه وسلم، واختلفوا هل الحجة تلزم بكلام الصحابي أم لا. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن قول الصحابي أهو حجة؟ قالوا أتذهب إليه؟ قال نعم. قيل له أهو حجة؟ قال لا. طبعا ده هذا جواب دقيق، أهل العلم يفرقون، أتذهب إلى قول الصحابي تفتي به يعني؟ يقول نعم، كما قال القائل من العلماء لا نخالف إجماعهم ولا نخرج عن مجموعهم. يبقى المسألة في إجماع وفي مجموع، أما الإجماع فلا يجوز خلافه، إن ثبت أن في المسألة إجماعا فلا يحل مخالفة الإجماع، لأن الإجماع ده الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، قرآن وسنة وإجماع وقياس، دي الأربعة المتفق عليها ما عدا الأخيرة عند الظاهرية، والثمانية الباقيين في أدلة أصول الفقه العلماء لهم أخذ ورد فيه، لكن لا خلاف عندهم في المسألة دي. يبقى عندنا الصحابة في إجماع لا نخالفه، وفي مجموع. يعني مجموع؟ يعني المسألة ممكن يكون فيها خمس أقوال أو أربع أقوال، يبقى أنت تخير من الأقوال الأربعة ولا تحدث قولا خامسا، لا سيما إذا كان هذا الأمر يتعلق بالحلال والحرام، إلا إذا كانت هناك مسألة نازلة ما كانتش في أيامهم خالص وحدثت في أيامنا، فحينئذ يجتهد أهل العلم في البحث عن حكم لها، لكن مردودهم في النهاية سيكون إلى أصل من الأصول التي ذكرناها. فإذا الإمام الشافعي لما يقول بقى أنا ليس بحجة، بمعنى الذي يخالفه لا يأثم، لا سيما إذا كان عنده حجة أخرى، تمام؟ فيعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، إنما الصحابة قال لك فيه تفصيل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد فقط، يجب يجب فيما كان فيه الوجوب وما كان فيه الاستحباب برضه حيجري فيه حكمه. فالقصد بالمسألة إيه؟ أن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، تكذب على واحد مش هيحصل مشكلة، تكذب على النبي مشكلة كبيرة، لأنك ممكن تعني ملايين المسلمين الذين يأتون بعد ذلك بكلام لم يصح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته كان الأمر حلالا. زي برضو الحديث المشهور في الصحيحين حديث أبي هريرة اللي هو إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس وقال أكل عام يا رسول الله، فسكت، فسأله تاني أكل عام يا رسول الله، سكت، فسأله ثالثا أكل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني لو أن عاقبة هذا السؤال المتكرر أكل عام يا رسول الله قال نعم كل عام، يبقى جنى علينا أم لا؟ يبقى جنى علينا. أبين اللي يقدر يحج النهاردة؟ الحج النهاردة وصل إلى 30 و40 ألف، وطبعا الحج اللي مع المغفرة بقى بيوصل لـ 100 ألف، وانت طالع بقى يعني اللي بيدفع 100 ألف في الحج ده مش فاهم عايز ايه يعني، يعني الحج مع المغفرة. طيب الحج أقل حاجة النهاردة لو يعني فتح باب الحج مش أقل من 10-15 ألف عشان يطلع. طب أنا لو عايز أحج أنا ومرأتي وابني والكلام ده أجيب منين الأموال دي؟ فتصور لو أن الحج كل عام، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت، أي بعدما كانت حلالا في الأصل، يبقى ده أثبت هذا الحكم على كل من يجي، كل من يجي بعده إلى قيام الساعة. ملايين طبعا ومليارات المسلمين كانوا في عافية، فيعني ضاق عليهم الأمر بسبب سؤال واحد. فالنهاردة أنا لما أكون واحد رجل وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع واحد مفتي احتج بهذا الحديث، والمفتي ده مفتي بلد من البلدان، وقال لهم حرام تعملوا كذا على مقتضى حديث الموضوع، يبقى عناهم ولا لا؟ أغلق عليهم أبواب السعة أم لا؟ عشان كده لابد لكل رجل ينقل كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى قبل أن يلقي الخطبة أو قبل أن يلقي الدرس، أقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ هذا شيء عارض، لكنني رأيته شيئا مهما وددت أن أنبه عليه. طيب، في بعض الناس يقولون إن الأحاديث التي أنت ذكرتها الآن فيها كلام جميل. أقول ليس من شرط الحديث الكذب أن يكون مناقضا للشريعة. هو أنت فاكر الإنسان الكذاب هيحط يعمل كده حديث من صلى دخل النار؟ لا طبعا، مش هيقول كده لو هيكشف على طول. لكن يعمل إيه مثلا؟ يقول من صلى 20 ركعة في أول رجب بنى الله له بيتا في الجنة. فخلاه يصلي بس خلاها في أول رجب ورتب على ذلك ثوابا. يبقى أنت عندما تصلي 20 ركعة في أول رجب هل صليت هذا بشرع الله ولا بغير شرعه؟ طبعا صليت بغير شرعه. ما يجيش واحد يقول لي يا أخي كويس، ما بدل ما يروح يلعب ولا يعمل أي حاجة أهو صلى، نقول له لا. لو أن حديثا موضوعا زي الحديث الواقعة المشهورة، أنا هقولها على سبيل برضو أن أنا برضو أخليكم تفرفشوا، يعني الواقعة اللي هي رواها ابن الجوزي وابن عادي وغيره، أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ودول طبعا كانوا فرسان الحديث في بغداد آنذاك، يحيى بن معين أبو زكريا ده كان إمام الجرح والتعديل. جرح والتعديل يعني يعني يقول ده الراوي ده صادق أو كاذب. إذا قال صادق يبقى ده اسمه عدله، عدله يعني قومه يعني، تمام. وإذا قال كذاب يبقى جرحه، خلاص أدي معنى جرح وتعديل يعني. فطبعا أحمد بن حنبل نار على علم، ويحيى بن معين نار على علم في بغداد. وكان زمان الجماعة القصاص اللي هم موجودين أيامنا برضو النهاردة، الجماعة اللي برضو في الموالد اللي يقعد بقى إيه يقول لك قصص وبتاع ومش عارف إيه، والجمل اشتكى للنبي قال له هس، قامت شفة الجمل مقطوعة. ما في واحد بيقول تعرف شفة الجمل مقطوعة من فوق ليه؟ قالوا له ليه؟ قالوا أصل الجمل جاي يشتكي النبي قال له هس، قام أول ما قال له هس كده قامت شفته مقطوعة على طول. أو الجماعة القصاص ده اللي جابوا مش عارف ميمونة ولزق لها مش عارف بتف على مش عارف مين، ولزق لها مناخيرها تف على ودانها مش عارف، لزق حدوتة اللي انتوا عارفينها دي. كان زمان برضو فيه قصاص، بس كان القصاص زمان لا يذكرون حديثا إلا بالإسناد. كان الإسناد زي سلام عليكم النهاردة يعني، كان شيء كان شيئا طبيعيا يعني. المهم دخل أحمد بن حنبل يحيى بن معين مسجد من المساجد، فبيصلوا بقى ايه تحية المسجد، فواحد قاص بقى ايه من الجماعة اياهم دول الدنيا كلها حواليه، واذا به يقول حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان، وام اي سند كده ما ألفه من دماغه يعني، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله، خلي بالك من التركيبة اللي جاية دي، من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، لكل طائر 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 فم، كل فم فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا القائل 70,000 لغة. أنا ما أعرفش وجبها إزاي، ركبها إزاي الرجل ده 70,000 في 70,000 في 70,000، أنا مش عارف يعني. تمام، طبعا لا إله إلا الله سهلة خالص، محمد رسول الله، شوف بقى لا إله إلا الله الأربع كلمات، شوف بقى أحسبهم 70,000 في 70,000 في 70,000. طبعا ده كذب. طبعا لما أحمد بن حنبل يحيى بن معين سمع القصة دي خففوا الصلاة، أحسن الرجل ياخد الفلوس ويهرب. ما هو بعد ما الرجل بيقول الكلام ده لازم كل واحد يرمي بياضه، ها لازم المصرة المنديل ولا الصرة تتمالي فلوس وياخد الفلوس ويمشي بقى. فطبعا ايه اول ما خلصوا صلاة وبتاع، فيحيى بن معين جريء فنادى للراجل، فجاء الرجل متوهما لنوال، فكر حديله قرشين يعني على الحديث العجب ده، فقال له اقعد. فقعد، قال له بقى يا سيدي من حدثك؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط، أول مرة نسمع الكلام. فالراجل بقى إيه يعني كان راجل يعني إيه بيسلك نفسه، مش يضرب لخمة كده ويتبرجل، لا راجل متودك يعني. فنظر إليهما باحتقار وقال لي يحيى بن معين إيه؟ قال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، أتظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن معين. طب ده شوف كان زمان يخلى من شبه 17، النهارده 40، ها يخلى من شبه 40، يعني 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن معين، يعني شوف الكذب وإيه؟ وقام كالمستهزئ بهما. طبعا الإمام أحمد كما تقول الرواية وضع فمه في كمه بيضحك مش عايز ضحكته تطلع يعني، تمام؟ وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهم. ده راجل بقى ثابت وعنده الحجة جاهزة، مش زي ما قلتك بيضرب لخمة. يعني ده بفكرني مرة بحكاية حصلت لي يعني. نازل مرة من البيت فلقيت واحد أستاذ كده لابس بدلة محترمة وكرافتة وبتاع، وراجل تاني جنبه لابس ايه بدلة فلاحي بتاع اسمه جلابية فلاحي قميص يعني، وشكله كده شكل العمد، ونازلين من عربية تويوتا كده ايه محترمة قوي. فأول ما نزلت فقال لي انت شيخ ابو اسحاق؟ قلت له اه. قال سبحان الله سيماهم على وجوههم، خلاص بنجني بقى، اول ما قال كده اتبنجت انا. ايه يا عم الحكايه؟ قال له والله الحكايه ان عندنا يعني ايه بنت يتيمه وبنجوزها. فانا طبعا لاني بدرس شرع وعارف ان اليتم ينتهي بالحيض والاحتلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، فبعد ما الولد يحتلم بعد ما البنت تحيض انتهى عنه معنى اليتم، تمام؟ قلت ماشي زي بعضه، يتيمه ماشي. ايه الطلبات؟ قال والله جبنا كل حاجه ما عدا الثلاجه والبوتاجاز والكلام ده، وانت تدفع لنا اي حاجه. انا بيني وبين نفسي ما تصورت ابدا ان ممكن يكون ده نصاب. ليه؟ يعني شكله كده شكل محترم بتاع ليه؟ لان السرقه النهارده والنصب النهارده اخذ اشكالا مختلفه. المهم اللي كان معايا اديته له. وبعدين ذهبت الى صديق لي في طبيب في عياده، فوانا طالع السلم قابلوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نزلوا بسرعة. المهم فأنا سألت صديقي ده قلت له إيه اللي الناس دول كان عندك بقى؟ قال دول نصابين، دول نصابين وأنا عارفهم وكانوا جايين يعملوا كذا. قلت خلاص أنا حفظت شكلهم. تاني سنة برضو إيه وأنا نازل من البيت قولي نزلت لقيته الشيخ أبو إسحاق. قلت لهم أنا الشيخ أبو إسحاق. قالوا أنت فاكرنا؟ قلت لهم طبعا أنا أنساكم أبدا، عمري ما أنساكم طبعا. إيه الأخبار؟ قال والله عندنا عيل يتيم برضو وعين في أرابيزي ليوتمدو، عيل يتيم في معهد خدمة الاجتماعية ومحتاج ندفع له المصاريف ومش عارف ايه وبتاع والكلام. فقلت لهم على اي حال انا المعهد خدمة الاجتماعية ده انا اعرف ناس فيه اساتذة والكلام ده، ادوني اسم الولد وانا هروح ادفع له على طول. الشاهد بقى لم يضطرب ابدا ولا بان على وشه خالص ولا الكلام ده، بمنتهى الثبات قال بجد؟ قال ده بصراحة انت ازلت عنا غمة، جزاك الله خيرا، اسم الواد كذا كذا كذا كذا. انا عارف طبعا ان الواد داني الدائري هقعد الف حوالين نفسي ولا في ولد بالاسم ده ولا احزنه، واخد بالك؟ فالراجل ده اللي بيقول لك 70,000 في 70,000 في 70,000 لا اضطرب ولا حصل له حاجة ولا اي حاجة من دي. وقال لقد رويت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن عين غيركم. السؤال دلوقتي لو ان رجلا قال هذا الحديث أنا استجيب له وأقول يا أخي ما هو في الآخر قال لي، قال لي قل لا إله إلا الله فأنا قلتها، هل يشرع أن تقول لا إله إلا الله بهذا الحديث؟ لا، لأنه كذب ورتب عليه ثوابا كذبا أيضا. قل لا إله إلا الله عندنا آيات وأحاديث كثيرة جدا تقدر تقول من خلالها لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا دخل الجنة، خلاص نقولها ليلا نهار، لكن ليس بهذا الخبر الموضوع. لهذا أقول أنه ليس بالضرورة أن يكون الحديث إذا قلنا أنه حديث منكر تيجي تقول لي ده معناه جميل، زي الحديث اللي بعض الناس رتب عليه محاضرة كاملة وهو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر، يعني اللي يجي من حرام يروح في الحرام. الكلام ده برضو ممكن تجد له آيات وتجد له أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي هذا المعنى. لكن السؤال هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أم لا؟ لم يقله فلا يحل لك أن تقوله، وفي الصحيح مندوحة عن الكذب. ونأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله مرة أخرى. مجالس علم، ذكر، شكر، تفكر مع الناس. أنت دائما رمضان باب للجنة. رمضان كريم، يلا نروح مع بعض الجنة. سهرة إيمانية، سهرة إيمانية برعاية شركة فودينا للصناعات الغذائية. مسابقة اكسب واكسب. فضل صلاة الضحى. هل تعلم أن بجسدك 60 و300 مفصل؟ هل تعلم أنه يجب أن نتصدق عن كل مفصل منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. سؤال الحلقة: كم مفصل يوجد في جسد الإنسان يجب التصدق عنه؟ 360 370 390. للاشتراك في مسابقة اكسب واكسب الاتصال على الأرقام التالية: مصر 1447 أو 09009385، الجزائر 1405، اليمن 1412، فلسطين 1452، من جميع أنحاء العالم 00882169004441. مسابقة اكسب واكسب، هذه المسابقة برعاية مول علاء الدين، وجوائز المسابقة 1000 جنيه يوميا. تعلن أسماء الفائزين في برنامج ساعة الفرحة في تمام 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وتمام 7:15 مساء بتوقيت أم القرى مكة المكرمة. مع قناة الناس، أنت في عبادة دائمة. مجالس علم، ذكر، شكر، تفكر مع الناس. أنت دائما مع الله. شاشة تأخذك للجنة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. ولم يبقى يعني من وقت الحلقة إلا قليل، فنتلقى يعني اتصالا ثم ننهي، وإن شاء الله نلتقي بعد ذلك بإذن الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إسحاق؟ أي نعم. أيوة أيوة سيدنا الشيخ، تفضلي أسمع. الوقت أنا يعني ما بشتغلش، آه، وبودي في يعني في رمضان إفطار. نعم، إفطار للصائمين يعني يوم كده، آه، من يعني من كرد زوجي. نعم، بس دوت من تدبيري في البيت، هل يجوز لي ولا يجوز له هو؟ لا يعني هو ناخد عليه ثواب ولا هو؟ اي نعم نعم، خلاص فهمت، سمعت السؤال. وفي سؤال كمان. نعم، وفي سؤال كمان. تفضلي. بنتي في تانية اعدادي بتلبس ازدال ويطلعوهم الطابور يهزقوها برضو. اه، برضو لابسه ازدال برضو مطلعينهم في تانية اعدادي، مطلعينهم الطابور بيهزقوها. نعم. وعندي سؤال ثالث، يعني وانا لما بين السجدتين واقول التشهد اقول لك كلها ولا اقول نصها؟ طيب ماشي. طيب، بالنسبه للسؤال الاول وهو ان المراه لا تعمل ثم انها تخرج افطارا للصائمين مما توفره من مال زوجها، طبعا يشترط في هذا ان يكون الزوج راضيا عن ذلك، ولا يشترط في الرضا أن يصرح بذلك تصريحا بلسان المقال، بل يكفي لسان الحال، كأن مثلا تخبره المرأة في بعض حديثها أنها تتصدق أو أنها بتخرج مالا لله عز وجل فلا يعلق على هذا، فتأخذ المرأة بإقراره أو بسكوته دليلا على أنه يجوز لأن تفعل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجر الخازن الأمين. يبقى الرجل يؤجر لأنه صاحب المال، والمرأة تؤجر أيضا لأنها أنفقت غير مفسدة. أما بالنسبة للبنت ابنتها اللي في المدرسة التي أخرجوها من الطابور، فنحن نناشد الحقيقة المسؤولين في المدارس أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يعنتوا على المسلمين. نحن في زمان فتنة، العري في كل مكان، فلا يحل أبدا لصاحب مروءة فضلا عن صاحب دين أن يخرج بنت لأجل أنها التزمت بأحكام الله حتى يحرجها أمام هذا الجمع كله. فلذلك يعني نحن نهيب يعني بإخواننا في المدارس أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يسعوا إلى مراضيه، وأرجو أن يكون في كلامي في هذه الحلقة ما يلين قلوبهم. نعم، كان أظن بقي لا كان بقي لها سؤال. طيب نشوف اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إسحاق أبو إسحاق. أي نعم. كنت عايز أستأذن حضرتك نسألك عن التعاملات في البورصة. لا، البورصة الحقيقة تعاملاتها كثيرة ومتشابكة وأنا لم أدرسها، فلذلك أنا لا أستطيع الجواب يعني. نعم. طيب نقول كلمة في الختام نلخص بها هذا الكلام الذي ذكرناه كله، فنقول: أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا وجوبا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من مخالفة أمره، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد حدثت واقعة أن رجلا أراد أن يحرم بالعمرة، فبدلا من أن يحرم من ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى الإمام مالكا رحمه الله فقال: إني أريد أن أحرم من مسجده صلى الله عليه وسلم، أبتغي الأجر بخطواتي إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. فقال له الإمام مالك رحمه الله، قال له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال له: يا أبا عبد الله، بضع خطوات أزيدها أبتغي بها الأجر والقرب من الله أفتن بسببها؟ قال: نعم. وأي شيء أعظم من أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحرم من مسجده، إنما أحرم من الميقات. وإني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى مراضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.